الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، السلام، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. قوله رحمه الله: ونفعنا به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. وقال معروف: قال لي بعض أصحاب داود الطائي رحمهم الله تعالى: إياك أن تترك العمل، فإن ذلك هو الذي يقربك إلى رضا مولاك، وهو يعني طلبتك وحاجتك وبغيتك. فقلت: وما ذلك العمل الذي يقربني إلى رضا مولاي؟ فقال: دوام طاعة ربك، يعني بقلبك وجوارحك، وحرمة المسلمين أي احترامهم، ومعرفة منزلتهم في الدين، والشفقة عليهم، والنصيحة لهم. اللازم من ذلك عادة مساعدتهم في مقاصدهم الصحيحة، وتحمل ما يطرأ من أذاهم وتقصيرهم في حقه. وفيما قاله تنبيه على الرد على من زعم أنه إذا وصل الفقير يعني السالك إلى دوام الحضرة والذكر، يعني دائما مستحضر أن الله سبحانه وتعالى معه وهو حاضره وناظره وشاهد عليه، ولذة إلى دوام الحضرة والذكر ولذة المناجاة مع مولاه، يعني إذا وصل لهذه الحال ونال ذلك المقام استغنى عن العمل. هذا رد عليهم بقول ونقل معروف عندما قال له ونصحه البعض بقوله: إياك أن تترك العمل، فنحن أولى بذلك. ثم قال: سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول، سمعت علي بن محمد الدلال يقول، سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبي يقول، رأيت معروفا الكرخية في النوم بعد موته، بعد موته معروف، فقلت له لمعروف: ما فعل الله بك؟ طمني شو صار؟ لأنه بيعرفه، يعلمه على كعب حالي وعلى مقام رفيع مما كان عليه في الحياة الدنيا من سبيل مستقيمة وعمل طيب مبرور. فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقال: غفر لي. هنا نعلم أن الإنسان مهما بلغ والخلق أجمعين لا يوفون حق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما قدر الله حق قدره. مهما بذل الإنسان هو مقصر في جانب الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الله أولا. والشيء الآخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بدليل قوله سبحانه: إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فقال: غفر لي، اللهم اغفر لنا. فقلت، يعني الرائي محمد بن الحسين، فقلت بزهدك يعني غفر لك بماذا يعني حتى نعمل على ذلك، بزهدك بتركك للدنيا وتركك لذاتها وما فيها وتوجهك صرفا خالصا صادقا الى الله بهذا بزهدك ووراحك. فقال لا لا، هذا ما ساوى شيء، هذا شيء عظيم جدا، لكن المو بهي مو هذا السبب، مو هذا، مو من هون الوصل اجت. فقال لا بل بقبولي. وهذا لازم يكون لنا ان شاء الله دافع عظيم ولهمتنا شاحب قوي ان شاء الله. لماذا؟ عندما نسمع الموعظة ومن اي لسان خرجت، بقبول موعظة ابن السماك. قال لماذا غفر لي؟ قال بقبول موعظة ابن السماك، رجل من الواعظين من العلماء، ولزوم الفقر ومحبتي للفقراء. قال بقبول موعظة ابن السماك ولزوم الفقر ومحبتي للفقراء. اللازم له عادة يعني محبة الفقراء او للفقر الزهد والورع وغيرهما من المقامات السنية. طيب، ما هي الموعظة التي وصل بها معروف رحمه الله التي والتي سمعها من ابن السماك؟ قال وموعظة ابن السماك، موعظة ابن السماك ما قاله معروف رحمه الله تعالى. قال كنت مارا بالكوفة، كنت مارا بالكوفة فوقفت على رجل، فوقفت صادفت انسان ينصح ويعيط الناس، فوقفت على رجل يقال له ابن السماك، وهو والحال انه يعظ الناس، رأيته يعظ الناس ويتوجه اليهم ويتكلم في خيرهم، فوقفت وأفت يعني مع الناس لعلي استفيد واتعلم. قال فوقفت على رجل يقال له ابن السماك وهو يعظ الناس، فقال يعني ابن السماك، فقال في خلال كلامه يعني من جملة ما حكى عم يحكي اشياء كثيرة، فقال يعني وصل الى قوله بقوله، فقال في خلال كلامه من اعرض عن الله، نسأل الله العافية، من اعرض عن الله بكليته، من اعرض عن الله بكليته، نسأل الله العافية. مرة واحدة انصرف الى الدنيا، انصرف الى غير الله مهما كان ذلك الصارف، لانه الانسان بكل اموره كل احواله يجب ان يكون لله بكل احواله، يعني كيفما كانت اخر المطاف بده يكون لعند الله سبحانه وتعالى. سمعتوا يعني مني انه الانسان ينبغي ان يكون مثل هاي البوصلة اللي فيها، شو فيها المؤشر العقرب في البوصلة، يعني شلون ما حركتها وشلون ما غيرتها دائما مع نجم القطب تشير الى نجم القطب. كمان نحن وكل انسان ينبغي ان يكون في كل احواله في كل اعماله في كل مشاغله الى الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى ما امر الا بالصلاح، والانسان اذا اراد الصلاح فليمتثل وليطع امر الله سبحانه وتعالى. اذا بريد النجاح وبريد الفلاح وبريد العزة، اما اذا يريد هذه الدنيا وما فيها فالحقيقة يعني يرجع الامر نكالا ووبالا ونكسا عليه على هذا الانسان. فقال اعرض عن الله بكليته، اعرض عن ايش؟ اعرض عن الله بماذا؟ بكليته. كيف الاعراض؟ باي شيء، باي شيء. يعني حتى لو كان انسان فرض عن يقرا قران، لو كان يقرا القران، لو كان يقرا الفقه، يقرا العلم، يقرا الحديث، شو بدك اكثر من هيك؟ هاي العلوم العظيمه يعني. ايه، وهو يريد غير الله فهذا منصرف عن الله، هذا منصرف عن الله. اذا بينصرف عن الله بكلام الله والعياذ بالله بيكون هذا ضغطه وامره شديد، الله يعفو عنا ما نقع بمثل ذلك. فقال من اعرض، وان كان يعني بعيد جدا الانسان ان ينصرف بما هو الحقيقة، هو توجه الى الله سبحانه وتعالى. فلكن هاي غاية اللي عم قوله، غاية الامر ان الانسان يجب وينبغي ان يكون كل توجهه الى الله سبحانه وتعالى ايا كان ذلك العمل. لان الانسان يعني كما قال العلماء، المؤمن ابن وقته. يعني شو مطلوب مني هلا انا افعله؟ يعني انا مع امر الله سبحانه وتعالى، لانه كل دقيقة، كل حال، كل وقت انت مأمور ومطالب بطلب. يعني الوقت يلي انت فيه هلا شو مطالب فيه؟ انت مطالب هلا تستمع، هلا مطالب تفتح قلبك تنتبه، مطالب انك تتوجه لالله سبحانه وتعالى، يلهم هالانسان هذا اللي فيه خير الي وإله. انت مطالب انه ان شاء الله اكون مثلا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، مطالب لحنا نكون مثل الصحابة الله يرضى عنهم، كانوا يجلسون كأنما على رؤوسهم الطير. كل شيء في إله امر خاص في كل حال. مثلا انسان، اذا انسان قاعد عم يسمع مثل ما انه بهالحالة وما صلى المغرب، شو الدرس هذا؟ هذا مو صحيح ابدا. هو مطالب معناته بامر اهم من هذا الامر. انسان مثلا ما مصلي المغرب، في ناس مثلا مضطرين له ببيته فرضنا عم ينتظروه وقاعد يسمع الدرس، هذا انصرف عن الله سبحانه وتعالى بما يظن انه ياتي ويصل به الى الله سبحانه وتعالى. فالانصراف عن الله هو عدم قصد الله سبحانه وتعالى بما تفعل. وهذا كيف يكون؟ وان كان النية عظيمة وجيدة، لكن لا بد من العلم في شأن هذا العمل، تحكم احكام العلم وما امرك الله سبحانه وتعالى في هذا العمل، وتتوج ذلك بانك تتوجه الى الله بذلك، فلا بد من ذلك. فاذا كان غير ذلك فمعنى هذا الانسان راح عن الله، اعرض عن الله، نسأل الله العفو والعافية. فكل امر ينبغي ان يكون فيه يعني غايته الله سبحانه وتعالى. يعني الاعمال كلها مهما بلغت ادنى عظمة، مهما بلغت الاعمال هي مثل صفار، صفار الصفر مليون صفر قديش؟ صفر. وضرب صفر صفر، وشلون ما ضربته؟ صفر. لكن حط له رقم يا لطيف شو صار؟ شغلة كبيرة كثير. هالصفار شو صار؟ جبال. صار رقم، صار عدد. والعمل هيك مهما بلغ العمل أجمع من في العمل، إذا ما في رقم، إذا ما في نية، إذا ما في إخلاص، إذا ما في توجه لله، إلى الله بالصدق، فهذا إعراض عن الله سبحانه وتعالى. فالإعراض يعني له أسباب شتى، في له وسائل كثيرة، له طرق كثيرة، وظاهرها في بعض الأحيان أنها تكون وصول، وهي الحقيقة إعراض عن الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان بالأصل بده يتوجه لله، هل ما بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال من أعرض عن الله بكليته مرة واحدة، نسأل الله العافية، ما بده إلا والعياذ بالله بده هذه الدنيا، هيك بده. شو بده؟ بده دنيا، بده يعني شيء اللي بينفع بها الحياة هاي. أما الدار الآخرة ما يعني مو جاي، يعني ممكن إذا قال الله غفور رحيم وانتهى الأمر، ونسأل الله العافية. وهذا سبب الفساد في الأرض. شو قال رب سبحانه وتعالى؟ ظهر الفساد في البر والبحر يعني على مستوى دين وعلى مستوى دنيا وعلى مستوى مسلمين وعلى مستوى غير مسلمين، كله فساد. هلا كان الانسان لما بده يشتغل، يشتغل مثلا شو يشتغل؟ طاولة. لما بيشتغل الطاولة بدي اعمل طاولة يرتاح فيها يلي بده يستعملها، ويتسابق الناس بذلك، انو امكن طاولة وانو افضل طاولة بتأدي المطلوب تلاقي يعملها. طيب والشيء الثاني اللي بيجيب منه مال، هذا بيجي طبيعي حجيب منه مال، بس الاصل هذا انه فطرة الانسان بتحب خدمة الانسان الثاني، بده يقدم خدمات لبني جنسه، لانه لما انا عم اقدم لك خدمة انا الحقيقة عندي شيء وانت عندك شيء والثالث عنده شيء وكلهم حيتوجهوا الي وكلياتها حنتوجه الى كل واحد منا، كلياتها حنتوجه بالوقت يعني ذاته لكل واحد منا، وبالوقت ذاته كل هالانسان هذا حيتوجه للجميع. هيك كانوا، هيك الاصل. حتى الكفار، حتى الكفار هيك الفطرة هيك، يعني لما يشتغلوا عمل يساوي شيء، يساوي مثلا يساوي سيارة، السيارة مشان ايش؟ انو سيارة تحمل الناس، تأملهم مركب ظريف وما فيها خطر، فيها ضمان، فيها امان، فيها فيها فيها بيساوية. امور المال امر اخر، يريد المال لكن في الطلب الاصلي هيك، طلب الاصلي هيك. هلا شو صار؟ هلا انعكس الموضوع تمام. انا لما بساوي طاولة، شو بساوي طاولة مشان ايش؟ انا الطاولة اللي بساويها بتجيب لي مال اكتر، وبعدين بقى نعمل هالطاولة للفائدة اللي مرجوة، لكن الاصل النظرة، النظرة مالية مادية، وبعدين بعمل يعني بخطط انه شو بدها تنتزل، شو بدها تخرب. هيك الاصل. كهنيك قد ما كان عندهم مال، بس كان في اطمئنان، كان في راحة، يعني حتى الكفار صار عندهم هيك. هلا شوف الامر كله، ظهر الفساد في البر والبحر. ما لنا بها الكلام، شغلة اكثر من هيك. كان العالم او طالب العلم الله يعفو عنا، لما انا مثلا بدي الف كتاب، بدي اعلق على كتاب، بدي اعمل شيء، شو بدي الف؟ شوف الناس شو عاوزين، الناس لا اسم مضطرين، الناس شو بدهم، شو يعني. مثل مثلا خطبة الجمعة، خطبة الجمعة شو بدها تكون؟ يعني موضوع شو الموضوع؟ يلي بيحبب الناس اكتر، يلي بيشد ناس اكتر، يلي بيجمعهم اكتر، ولا بدي يشوف مثل الطبيب، العالم مثل الطبيب، شوف الحاجة، حاجة المريض لها الدواء، لازم انا حصل له هالدواء. هيك الاصل. فانا لازم اعمل هذا الشيء، وبعدين اجوا ما اجوا يصفني، انا لازم هيئ لهم هالشيء يلي مضطرين واللي محتاجين له. هلا حكمة خطبة الجمعة شو؟ بدنا نشوف شو حصل بالاسبوع، لازم نحكي. هيك الاصل، هيك الاصل. هذا مؤتمر على مستوى المدينة، في مؤتمر على مستوى، او بدك تقول على مستوى الحي مثلا، في شيء على مستوى العالم، كل مؤتمرات للمسلمين. فهذا الاصل، هيك لازم نساوي. فانا لما بدي اعمل كتاب، بعد بدي اشوف شو اللي يفيد الناس، انو اللي الله بيرضى علي فيه اكتر، انو كتاب تحقيق، انو اللي ربي سبحانه وتعالى ممكن يتجلى الي ويجذبني اله سبحانه وتعالى ويشتبيني اكتر. بيجي نوم امور تانية ينطبع، بيجيب مصاري، ما بيجيب مصاري، شو بيصير، شو هذا امر ما يفكر فيه جاي، لانه ربي سبحانه وتعالى تكفل بالرزق. اما ما تكفل بهالاعمال، ما تكفل بالجنة، نحن على العكس. هلا اول ما بيعمل كتاب، هذا الكتاب بينباع، هذا له طلب، هذا يا هل ترى بيشتروه، هذا بعدين بقى بصير بقى بدي اتوجه وبدي اكتب هالكتاب وبدي بقى اتقنه. قال له عم تعمل منيح، الله يعطيك العافية، بس اروح تكتب. قال له في قبل منك الفوا كثير، كلها مكتوبة بالمكاتب، كلها مصدرة. هلا في ربما يكون مثل الامام النووي، في علماء كتبوا، لكن سبحان الله ما كتب القبول يلي الله سبحانه وتعالى كتبه للامام النووي. مثل الامام الشافعي، قد يكون بعض الناس الفوا وعملوا اصايد كثير، الشافعي بتتحفظ مثل القران، اول شيء بدي الله ويذكروا عنه رحمة الله عليه. لما لا كتب الشافعية مكتبة ألف هو ما بيشوف رحمة الله عليه، كان أعمى لكن فتح الله يرضى عنه ويرحمه، حط هيك القاع على ظهر الكعبة، قال إذا كان بدي الله فيها الله سبحانه وتعالى بينشرها، ما بدي الله نسأل الله العافية إيه حتتلف وتروح. وشوف وين انتشرت، مثل القرآن، مثل القرآن انتشرت الحجز، مثل القرآن الشافعية من ايش؟ هيك الاصل. كمان الانسان لما باعماله بده يتوجه هيك الاصل، بده يتوجه لالله. انا بدي اعمل دكان، شو بدي يساوي؟ بدي انفع الناس، انا الشيء اللي بينفعهم اكثر، انا اللي بده ينفعهم، انا اللي بده يامن لهم، انا اللي بده يعود عليهم بالخير. امور الدنيا شيء ثاني، بعرف وتفكر فيها وتنباع وتستفيد ايه، اما الاصل ترجي بصاري، اما دي شلون ينتفعوا الناس، هذا الفرق. يعني نسأل الله العافية، النية ما بقى راكزة، قصد الطبخة مو راكز، قصد القصد، والله من وراء القصد على قدر نياتكم ترزقون، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، شوف شو نوى، لذلك ما عم يطلع، ما عم يتوفق. نسأل الله العافية والعافية من الاصل. وحتى هذا هم انه اخي انسان اراد هذا ما اراده، يعني اراد المال ويمشي، لو شفته اجا من المال واجا رزق واجا ما اجا ما في بركة، تلاقي عم يركض وما عم يلحق، تلاقي دائما فقره بين عينيه، هذا ولو ما اجا يعني بحشر ما اجا بتلاقي غناه في قلبك. هذا الانسان بتلاقي مطمئن، ربي سبحانه وتعالى اكرمني، يعني كانوا قديم هيك كانوا، بتلاقي انسان لما عم يصنع الصنعة مثلا تتحمل معه اسبوع يعني على الآلات القديمة، لكن بتلاقي ممتاز مبسوط، مبسوط كثير كثير مسرور، يقول لك عم اخدم مصلحتي شرفي، هيك بيقولوا، يقول لك مصلحتي عرضي، هيك بيقول مصلحتي عرضي يا لطيف، شغلة كبيرة، هل انا مصلحة؟ مصلحتي مصرياتي، هاي مصلحة، اي شو ما كان قلبي ولا قلبي من هالكلمات، نسأل الله العفو والعافية. فكل انقلاب عالمين، يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، نسأل الله العافية. قالوا ما عملتوا؟ هلا انت صرت بالدار بدك تشلحني، وانا بالوقت بدي شلحك، والثاني بده يشلح الثاني، صرنا مشلحين قطاع طريق على بعض. اما بالاول كنا متحابين واخوة على بعض، كل واحد منا عم يتوجه بالخير، ولما بتوجه بالخير لأخوه الله توجه له بالخير، سنشد عضدك بأخيك. أما لما بدك تحارب أخوه نسأل الله العافية، الله حيكون عليك وعلى أخوه إذا بده يعمل مثله. هذا هل اليوم حال المسلمين وغيره حتى بهالشكل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، نرجع ولا ما نرجع؟ فإن شاء الله نرجع. فالانصراف عن الله شلون بقى بيكون؟ الانصراف عن الله يعني إرادة غير وجه الله، إرادة غير الخير للناس، للناس كلهم، هذا هو. فإذا الإنسان أعرض عن الله بكليته، يعني يقول سمع ابن السماك عم يقول من أعرض عن الله بكليته، نسأل الله العافية، مثل ما قالنا دنيا وبس، أهل وبس، مصاري وبس، مظهر وبس، بناء وبس، ركوب سيارات وبس، شو يعني مزارع وبس، يعني من هالأمور الدنيوية اللي كلها فايدة، هلا هيك صار، هذا إعراض، نسأل الله العفو والعافية. أنت لا تطلب الله، اطلب الله والله سبحانه وتعالى بيعطيك كل شيء عم تحكيه، كل شيء بيعطيك إياه سبحانه وتعالى. لما تطلب الله عند الله سبحانه وتعالى شو قال؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فعند رضا الدنيا. ألا الله يرضى عنهم التابعين وغيرهم أو الصحابة، الله يرضى عنهم بالأصل الصحابة، لما أرادوا وجه الله يعني عزوا أكثر منا ولا لا؟ ما يعني ما هني ما بدهم دنيا، العز اللي كتب لهم مين ما عم نشوفه نحن؟ لأنه نحن من الأصل، مثل ما قالوا الله يرحم الشيخ من اللي حكيت لكم بالعلم، هذا قال لي اياها الكلام رحمه الله، بالعز لا تبلغ العز، بالعز لا تبلغ العز، بدك تذل نفسك من اجل رضوان الله سبحانه وتعالى، يعني لو على حسابك. هيك الاصل، عندها يكون المسلمون ان شاء الله اعزة، والا نسأل الله العفو والعافية، يكون الله اعرض عنهم. ليش؟ لان اعرضوا عن الله، نسأل الله العافية. فقال في خلال كلامه: من اعرض عن الله بكليته اعرض الله عنه جملة مرة واحدة. شلون اعرض الله عنه؟ شلون؟ اي قطع رحمته، قطع رحمته. اللي بيعرض عن الله، الله بيعرض عنه. شو الاعراض عنه؟ يعني بيقطع رحمته. ايه شلون؟ ليش ما في كثير من الناس معرضين عن الله والله عم يعطيهم؟ العطاء مو العطاء الدنيوي. شو قال سبحانه وتعالى: ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني هل في صورة بهالشكل؟ ابدا. يعني ذهب الدرجة من ذهب لسه ما وصلنا لها، قد ما عملوا ما وصلوا لهالشيء هذا. الله سبحانه وتعالى عم يقول لطفا بالمسلمين، لطفا بعباده سبحانه وتعالى، لولا انه لطف بهم وسبحانه وتعالى يكرمهم لكان يعطي الكفار هالبيوت وهالقصور. بس رحمنا سبحانه وتعالى ما اعطاهم مثل هذا، اعطاهم ما نرى. لكن لولا ان يكون حتى الناس يعني ما يستثنوا فيهم لاعطاهم هذا. يعني هذا معطاء، الدنيا كلها معطاء. فلا تغتر تقول ايش هو عم يقول قطع رحمته عنه جملة. اشوف اولاد ما شاء الله ومصاري ومال وبيوت ومزارع وما احسن للامكنة. هذا عطاءك يا ابن الحلال، هذا عطاء. اذا واحد ماسك انسان عم يرفع وعم يرفع وعم يرفع وعم يرفع وانت يعني ما ارتفعت شوي الا وقعت، وشوف هذا، شوف هذا شو عم يرتفع. لما عم يرفع لا تغتر انه عم يرفع، عم يرفع مشان يقلبه، نسأل الله العفو والعافية. لا تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فهي معطاء، هي معطاء. هذا العطاء يلي بيبقى للآخرة، لأن كلها رايحين للآخرة. طالما رايحين للآخرة يلي بينفعني يلي هنيك لما انزل للأب بلاقي قدامي هذا العطاء. فقطع عنه رحمته يعني ما ينفعه، ما يبقى معه في آخرته. هذا اللي بيقطعوا عنه، اللي بيقطعوا عنه. اما اذا معناها الانسان لما بتشوف انسان مسرف على نفسه مو ضابط ومعيار الانسان عنا والله مصرياته او ماله، مثل ما بيقول يا اخي موفق الله اخذ بايده، الله كرمه، مو كرمه اكرمه الحقيقة. الله بتعي هلا اكرامها عم تشوفه انسان منحرف، هذا اكرام؟ هذا استدراج يا شيخ. نسأل الله له الهداية. مو هذا الاكرام، هذول اللي عم يعملون. بكرة اذا نزل على القبر هذا بينفعه ولا بيكون حسرة وبال عليه؟ هذا هو، هذا معنى قطع عنه رحمته. نسأل الله العفو والعافية. وبعدين نسأل الله العافية، طول ذلك ما خلاص السماء ما انتهى، ما بتعرف شو العاقبة، شو بده يصير له بعدين ما بتعرف. اذا معنى قطع رحمته يعني بمعنى قطع عنه ما ينفعه في العاقبة. هيك بدنا نقول قطع عنه رحمته جملة، نسأل الله العفو والعافية. يعني كان طريق الجنة منين مثلا؟ من هون. طريق الجنة من هون، الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من هون، بس من هون. يلا واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. طاح خلاص انتهى. فكان رايح منهم، صار رايح منهم. هيك معناها، نسأل الله العفو والعافية. فعم يقول، سمعته عم يقول: من أعرض عن الله جملة، من أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة. فأعدير بالك بقى. ومن اقبل على الله بقلبه اقبل الله برحمته. كيف اقبل الله برحمته؟ كمان من الامور الدنيويه اقبل الله برحمته. شو الرحمه؟ اقبل الله عليه برحمته يعني من علوم، اقبل الله عليه من مكاشفات، الله اقبل الله عليه من تبصر بالحقائق، اقبل الله عليه اطلعه على عيوبه، اقبل الله عليه شغله بنفسه، اقبل الله عليه قرت عينه بذريته، اقبل الله عليه مطمئن، اقبل الله عليه معتمد متوكل على الله، اقبل الله عليه بان يوقظه باحب الساعات اليه، اقبل الله عليه بتلاقيه مرائي ما شاء الله كأنه بالجنة، لهم البشرى في الحياة الدنيا. ايه هذا اقبل الله عليه، يعني شايف اشياء ما حدا عايشها فعلا. انا قاعد وانت قاعد، لكن كل واحد منا الله اعلم وين. هلا من يعني سيدنا مثلا نبي من الانبياء قاعد جنب انسان اخر، الظاهر مثل بعض، لكن الحقيقة الله اعلم كل واحد وين. فاقبل الله عليه بكلية برحمته. ومن اقبل على الله بقلبه، يعني شو اقبل على الله بقلبه؟ شو ما سناها شو معناته اقبل الله؟ كل عبيد الله لله لله، كل شيء لله، هذا اقبل الله. من اقبل على الله بقلبه اقبل الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك انت مشاني الي مشاني إيه تكره انا شو بدا، يعني سبحانه وتعالى كأنه بيقول لك انا لك. الله اكبر، هي كلمة مو يعني مو كلمة تنقال على اللسان، يعني شو انا لك يعني معناتها كل شيء لك. اذا عم تقبل الي لانه الجزاء من جنس العمل، اذا بتقبل على الله الله بيقبل عليك سبحانه وتعالى. والله شو هيستفيد منا؟ شو هيستفيد؟ شو يستفيد الله سبحانه وتعالى؟ يعني غير ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فلو أن تقبل على الله الله حيقبل عليه. لذلك قال سيدنا ابن عطاء الله يرضى عنه ويرحمه، ما فقد شيئا من وجد الله، ما فقد شيئا من وجد الله، يعني من أقبل على الله. وما فقد فوجد شيئا من فقد الله، يعني أعرض عن الله. هذا الكلام نفس هذا الكلام الله يرحمه ويرضى عنه. فالله يكرمنا نقبل بقلوبنا على الله. اصبح جاي لوين؟ بلا والله يعني مراءه ووجهه مثل ما بيقولوا يعني قدام الناس كلها نسال الله العافيه ملتفتين، يعني ما بنتكلم تلاقي عم نخطب. شو عم نخطب؟ ود مين؟ نخطب ود نسال الله العافيه العباده اللي ما بيطلع بايدهم شيء. لا، الاصل شو ما حكيت لله، شو ما عملت لله، شو ما سمعت لله، رحت جيت تكلمت كتبت ذهبت اشتريت، كله مشان الله، وكله ما بينافي يكون بدها الدنيا معها، ما بينافي، لانه هذا عمل. الامور الدنيويه ما فيها شيء بحت، لكن على الاخص الامور الاخرويه هيك الاصل. الانسان بده الله سبحانه وتعالى، حتى لما بينطرق بابه وين عم يطرق بابه؟ يلي بدك اياه. يا سلام، هلا واحد عم يدور على شيء ما لا الا شيء اجى لعنده، شو بيقول عندها؟ حبيب جاء على فاقه. اما شيء هذا معرض عن الله واجا سبحانه وتعالى طرق بابه، وين لقى؟ هربان. هذا هربان بيجيبوه موجودا. اما لما بيكون عم تدور على الله وبيجي يطرق بابه، يا سلام، من امتى امتى؟ من امتى عم دور يا ربي؟ من امتى؟ حبيب، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. هذا يعني شو تقيله؟ شو الدرجات له؟ شو التقديم له؟ انك بدك تقبل على الله بقلبك. الله يكرمنا بجاه رسول الله. يعني كل ما نتكلم بكلمه اسال الله ننتفعنا حتى عنا ان شاء الله بقلبنا. اعرض عن الله حاشا لله. اقبل على الله اسال الله سبحانه وتعالى ان نقبل عليه. فالامر خاصه بدنا نحذر، خاصه بدك تعمل، بدك مال، بدك شيء تاني، اوعى تطلبه بالدين، اوعى دير بالك، وانتبه. هي وقت نسأل الله العفو والعافية. بدك شيء دنيا جيبه بالدنيا معلش، فلا تعرض عن الله سبحانه وتعالى ولو اعرض ببعض الاحيان. اما يعني ربي سبحانه وتعالى ذكر مبين يشد لعبده سبحانه وتعالى، لكن الأصل ما نعرض عن الله أبدا، هيك ما نعرض عن الله، أينما أردنا إنما نريد وجه الله. والحقيقة مهما تكلموا ما بيتكلموا إلا من معين القرآن. إن صلاتي ونسكي، أول شيء وجهت وجهي لوين؟ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، يعني ما بدي شيء ثاني. إن صلاتي ونسكي ومحيانا ومماتي لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. هذا هيك هيك الأصل. لما بدك الله، الله بده إياه، ما بدك الله، الله ما بده إياه، يعني أمر واضح. بدك الله معناته الله بده إياه، ما بدك الله تعرف الجواب، فبدنا الله ولا لا؟ إن شاء الله. أما والله أحوال أكثر المسلمين ما بدون الله، لكن الحقيقة ما بدون الله، لأنه هيك أمي الله ما بدي إياه والعياذ بالله. هيك أمي النبي اللهم صل عليه يبعد عنا سحقا بعدا، لأنه ما بدون الله، هن كما بدون الله. يعني بيقول مثلا واحد يقول له إن شاء الله، بيقول له بيجيب لي هي إن شاء الله بيجيب لي هي بقيت لحمة، هيك قالوا له إن شاء الله شو يصير إذا خدمته؟ قالوا له والله هذا الرجل بدعي له وهذا مثلا قريب من الله، قال الدعوة يجيب لي كيلو لحمة، قال له يا الله خليك على بقية اللحمة يا صاحب الهمة، نسأل الله العافية الخسيسة. كيف؟ ما بده هذا، ما بده، نسأل الله العافية. مو شايف، يعني مو شايف إلا الأغيار، مو شايف إلا البعد، مو شايف نسأل الله العافية إلا المحسوسات الغيبيات، مو شايفة، مو شايفة، نسأل الله العافية. لك يا إنسان يعرف شو بده يصير معه بعد خمس دقايق؟ إنه كل شو بده يصير معه خمس دقايق بعد خمس دقايق؟ بيقول لك هو بيقول لك ما بعرف، ما بعرف. إذا عدل وتكلم بالحقيقة بيقول لك ما بعرف، فمين يملك؟ إني لشو؟ مين يملك؟ يلي فوقها واللي فوقها كل واحد بيمون على حاله. أصبح مين اللي بيملك؟ اللي عم يخلق، اللي عم يمشي الشمس والقمر والنجوم وهالسماوات وهالأراضين وهالأشياء كلها، يلي لو اختلت شعرة بيختل الميزان كلياته. يلي عم يمشيها هو اللي بيملك. أصبح ما لازم إنه ما ننساه، ما لازم نتوجه له. هلا فاهم ولا لا؟ والله لازم ضل نحكي بهالكلام هذا. هلا هيك نذكر حالنا كثير كثير قد ما أنا نسيانين. أنا قبل ما نكون، الله يعفو عنا يا رسول الله، بس لازم هيك يعني نطلع إن شاء الله، إنه إن شاء الله رحمة الله ورضوانه متجلي علينا. إن شاء الله، إن شاء الله هيك بدنا نساوي. بدنا نتوجه لله، شو نساوي؟ شو مشان إيه؟ مشان الله، هيك مشان الله، هيك. وبعدين مثل ما قلت لك هيك لا نفسك إلا مبدأ الله، نسأل الله العافية. مبدأ الله معناتها مبدأ الله يا رسول الله. والله هي من أكبر عصاي. أكبر عصاي يعني ما في أول من والله شو بيخوف، يعني أنا أول مرة بصراحة، أول مرة يمكن بحكيها ما بعرف أو حاكيها، إنه الإنسان ما بده الله يا رسول. أعوذ بالله من الشيطان. انكشفنا يا جماعة، والله انكشفنا على حقيقتنا. نسأل الله السلامة. وين رايحين؟ وين رايحين؟ أين تذهبون؟ لا إله إلا الله. يا رب، يا رب نسألك يا رب، اللهم عندك قلت يحبهم ويحبنا، فأنت يا رب قلت في كتابك الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، اللهم اجتبينا، اللهم اصطفنا، اللهم نقنا بدون بلاء. فبدنا الله يا رب، بدنا اياه يا رب، نطلب وجهك فاجعلنا صادقين يا ارحم الراحمين. ايه انا بدي اياكم هيك، يعني جزاء من جنس الاعمال. بقى بدنا الله ان شاء الله، فما نعرف عن الله سبحانه وتعالى. ولو شفت حالك يعني بعض الامور وقعت قول لا معلش، لا بدي الله معلش، لو بنسانه معلش، يعني مثل الذكر، اذا الذكر ما عم تستحضر الذكر يعني بترك الذكر؟ لا اذكر ولو غافل معلش، بعدين ان شاء الله تذكر منيح. ولو كان يعني ما لرد رد مرة ثانية يقول لا بدي الله، يعني صلي صلاة مرادية، لا ان شاء الله. المؤمن واهل راقي، يعني بمخشى بتوبه لكن برد رآه. قال له محفوظ اللي بيموت هو محيا، مو هو اللي صاحبه اللي شاءه اللي نازعه. فطوبى لمن مات على رقعه. لكن هو هيك يعني. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب. هلا بيتوب سبحانه وتعالى. ايش بدنا هلا ان شاء الله ما بنعرض عن الله؟ لا، نقبل على الله سؤال بقلبه حتى ما نختار بالانسان اللي بظاهر هذا الانسان. ومن اقبل على الله بقلبه اقبل الله عليه، اقبل الله برحمته اليه. مثل ما قلنا من اعظم يلي قال عنه سيدنا ابراهيم بن ادهم، لو يعلم الملوك ما نحن عليه من لذة العلم، من عرف الله عاش. الله بيعطيه سبحانه وتعالى من هالمعارف يعني ما لا يعني ما لا يستطيع حصره وحده انسان. ان الانسان عندما يعطيك سبحانه وتعالى يعطيك. هلا شوف يعني جزاء الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل، وشوف ضعفنا، شوف ضعفنا. هلا الانسان بيبقى هو بذاته اعلى. بيجي انسان بيحكي له خبر، الخبر هذا في كل ما يسر، كل ما يسر. شو متمني؟ قال له مثلا فرض ما انسان ما عم يجي اولاد طلع 20 سنة، ما فلان جاك تون صبيان يا لطيف والله ممكن، او فلان طلعت زوجتك حامل صار له 20 سنة، اي فلان عم يشتغل والله البضاعة مثلا يلي شارية ب10 ب100 يوم عم ايه فلان. وعند من الاشياء اللي بيحبها الانسان كل واحد شو بيحب، واحد على حفظ القرآن طلع اخ والله القرآن كله بين عيني يا لطيف شو صار ايه فرض مهيب ايه حديث ايه كل واحد يحب يعني شو بيحب يعني كله اجا. شو يصير في هذا كل الامر يعني لسه ما صار لك شيء وما اجا شيء لسه كلام بكلام الاصل. لكن هيك هيك شوف العكس شو يصير بالانسان. قالوا له والعياذ بالله صار عليه كذا صار كذا من المصائب الله يدفع عني وعنكم. شو يصير فيه؟ يمكن من فلج ينفجر بارضه. شو هذا هذا شو ما صار شيء من يجي سبحانه وتعالى. شو الجهاز تبع الانسان. فلما بتريد الله سبحانه وتعالى لما بتريد الله بتقبل عليه شو بيخلق فيك من السرور ما بتعرف. اي والله والله ما بتعرف اكثر من هيك. والله احيانا الانسان بما هيك بيسموني سبحان الله بشوف مناظر الله اكبر طول جنة شايف مسرور يعني بتلاقي قاعد بقصور مو شايف مو شايف الا هذا هذاك شايف ما شاء الله. يعني الانسان يعني ما عرفنا ما بنعرف يعني الانسان يعني سبحان الله عنده قابلية. شو قابلية؟ انه الله يتوجه له سبحانه وتعالى بالعلوم والمعارف. هي اعظم شيء بصفه. شو عم تقول العلوم والمعارف؟ يا الله سبحانه وتعالى قال للملائكة اسجدوا لآدم لما علمه ولقد آتينا داود وسليمان علما. هي العلوم والمعارف. علوم المعارف لما الانسان هلا دول العالم شلون عم تغلب بعضها؟ بإيه؟ لما بدها تخفز امه وتدمر امه شو بتساوي لها؟ بتجاهلها بتجاهلها بالعلم. يعني شو العلم؟ هلا مثلا العلم انه عملنا الكاس تجمع المياه. لو كان في الم مثلا يعني اكثر من هيك انا بجيب المياه بدون كاسه. في علم اكثر خليهم يصلوا وتمي بدون شيء. في علم اكثر. العلم شو بيساوي العلم؟ العلم شو بيساوي؟ العلم يعني هلا شو في اصوات يجمع لك اياها لسه ما وصلنا لها. شو في روايح يجيب لك اياها؟ علم علم شو علم؟ علم انما يخشى الله من عباده العلماء. هي مشايخنا سمعانين هذا الحكي من قديم 30 سنة انه في اصوات بتجي في جرب بلا بتمنى شايفين منه شيء. يا ترى شلون يعني بده يلتقط بده يصير؟ ما بنعرف عم يصير. هلا سمعت عم يجيبوا بعض كلام انه كان موجود مثلا هذا الشيء موجود عم يقدروا يسترقوا الكلام موجود. يعني وين راح هذا؟ على كل حال نحن بناخذ الاصل المبدا شو هذا؟ العلم. العلم انا بقول من زمان بقول يمكن لما الله بده يكرم اهل الجنه بايش بيكرمهم؟ في العلم. واعظم العلوم واعظم العلوم انك تعرف الله. اعظم شيء تعرف الله، لذلك سبحانه وتعالى غير النعيم كله بايش؟ بقوله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. شو اسمه الى ربها ناظره؟ كشف. هذا الكشف اللي يقول عنه الكشف، هذا ما تعرف شلون ما بدك تشوف ما بتعرف، لانه زادت يعني زادت عن النعيم، زادت عن الجنه. قديش الانسان يعني شوف قديش تنبسط، مثل ما قلت لك الجنه شو ما بدك يعني انت اذا بدك تطلب ما بتعرف، اذا بدك تطلب ما فيك طلبك. واهل الارض اذا كلهم بيجتمعوا على طلبات صعبه من اجل الرفاهيه والراحه والسرور، كلهم ما بيجي ببالهم ذره من هاللي بالجنه. ربي قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. الله الله سبحانه وتعالى، هذا الله بده يعمل معك سبحانه وتعالى. فكل كل كل الله سبحانه وتعالى يعني جعل لك اياها. هذا شو اسمه هذا؟ يعني هالاشياء كلها هذا علم. فلما بده يدخل لما ربي سبحانه وتعالى بده يكرم الانسان، كل هاللذات هي ما بتساوي شيء قدام النظر لوجه الله. للذين احسنوا الحسنى وزياده، شو الزياده؟ قالوا النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا العلم، هذا الكشف. فالذي يقبل على الله، بدنا نرجع يعني ناكد هذا المعنى حتى نمسكه ونسده ونربطه ان شاء الله ونعمل فيه ان شاء الله. من اقبل على الله بقلبه، شو؟ اقبل الله عليه برحمته. والدين كلياته رحمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى أوجز رسالته كلها بقوله رحمة، أرسلناك رحمة، يعني ربي سبحانه وتعالى أرح الدين جعله رحمة. وكل واحد يبعد عن الدين معناته هذا بزحمة، وهذا والعياذ بالله فحمة. هيك هيك الأصل هذا الدين. فأقبل الله عليه برحمته، شو أقبل عليه برحمته؟ أقول يعني من أعظم الأشياء طبعا العافية والتوفيق وأشياء كثير، لكن العلوم هي اللي بتصير. بيعرف الإنسان أشياء، يا سلام. هلا إنسان مثلا قرأ بيت شعر، قرينا ورقة روز ناما، هذا سمع شكر، هذا سمع هيقوم يرقص، قديش هذا انبسط، قديش هذا هذا شو خير ان شاء الله، شو بيساوي لك اذا ما بتسمع شو بيساوي؟ هذا هو يعني واحد نجعله مبصر، يعني زي الانسان زين هالمحل مثلا بتريات واشياء وشي حلو كثير كثير وما بيشوف. اما اذا انسان بيشوف هذا الفرق، هيك اللي بيقبل على الله اقبل بقلبه، اقبل الله عليه برحمته. شو برحمته؟ هالعلوم وهالفهوم هي. الله يكرمنا بها رسول الله. ايه شو قالوا بنتيجة؟ من عرف الله عاش. هذا اللي عايش يا اخي. هذا اللي عايش. هذا اللي عايش. من عرف الله عاش. فالله يكرمنا نعرف الله سبحانه وتعالى. لانه لما بنعرفه بنقبض له. لذلك من اقبل كله كلامه بنفذ على بعضهم. الله يرحمه ويرضى عنه. فشو اسمه عم يقول؟ من اعرض عن الله بكليته او جملة او بكلية اعرض الله عنه جملة. ومن اعرض ومن اقبل على الله بقلبه اقبل الله عليه برحمته. عرفنا شوي الرحمة؟ مو الرحمة الاشياء الثانية، لا، الرحمة اللي بتبقى معه هنيك هنيك ان شاء الله، لان المسلم دائما هدفه هنيك. الله يرضى عنه. هلا بنسمع شو بده يقول. واقبل كمان زيادة على ذلك، واقبل بجميع وجوه الخلق اليه، كلهم بيحبوه. والقيت عليك محبة مني، الله يرضى عنه الشيخ محدين، والق علينا محبة منك فتنقاد وتخضع لنا بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيف تلطيف تلطيف تأليف، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني يا رب ارزقنا أن نقبل عليه لتقبل علينا بهذه المحبة. أي أي محبة؟ الله يرضى عنه يا رسول الله. ولدنا مما أمدهم. وأقبل بجميع وجوه الخلق إليه. ومن كان مرة ومرة يقبل على الله مرة ويعرض مرة، فالله يرحمه وقتا ما. سؤال وقتا ما يعني قال بأن يرحمه أواخر عمره، يعني بيجتبيه يرحمه بآخر عمره، يعني أما بحياته ما كان بهذا المستوى، ما كان آخر شيء صلح حاله وماشي الحال. أما شو الدليل على الحال هذا الربحان؟ والله أخذ انبسط يا أخي وعمل كل شيء بده اياه، واخر شيء الله تابعني، شو بدك احلى من هين؟ ها انتبهوا لهذا الكلام. هذا صالحون، ومن اقبل مره ومره، اقبل الله عليه وقتا ما. سير وقتا ما يعني قال بان يرحمه باواخر عمره. ها سؤال يرحمه بمن رحمه، شو الرحمه؟ انه وجهه له، وجهه له معناته توجه الى الله في لذة. هذا ما كنا عارفينه، بظن الانسان التوجه الى الله انه تعذيب، انه كلفة، انه مشقة، انه حزن، لا لا ابدا مهين. التوجه الى الله لذة والله، توجه الى الله والله نعيم، توجه الى الله والله اطمئنان، التوجه الى الله عز، عز والله. لذلك نشوف، خلينا نفهم هالكلام، انه توجه مرة ومرة بيرحمه وقتا ما باخر عمره، معناتها مهما كان هذا الانسان، مهما كان في دنيا هو خسران، كان خسران، اللي داوا هذا مو داوا، اللي داوا اخر حياته ما داوا. يعني بعض الناس الله يرحم الشيخ ملا، كان شفته يوصلوا احيانا من البيت للجامع للبيت، من البيت للجامع لا، لانه ما يرضى الا يمشي من الجامع للبيت، انه هيك ورد الانسان ياتي، ياتي ماشيا، يسن ان ياتي الى الصلاه ماشيا. طبعا واحد مشوار بعيد شغلة تانية. الشاهد هذا الانسان كان مسرف على نفسه بشكل كثير. بعدين ما رجع ربي سبحانه وتعالى وجه له لهالانسان، لانه يعني تاب وتوجه لله. الشيء يعني شوفوا عمل لك هو كنت انا شو عم طيب، يعني كان ما كان مفهوم. لما بيقعد نسأل الله العافية كاس وطاس وشغلات وأمور وشغلات، يعني هلا بيقعدوا نسأل الله العافية، الله يعافيهم ولا يبتلينا يا رسول الله. ما هو يريدوا بيجمعوا من أعلى اللذات، ما هيك ولا لا؟ هو هيك بيزعموا، لكن زعموا هو هيك بيزعموا، بده يجيبوا أعلى اللذات. لما نوصل يا ترى ليش عم يبكي؟ عم يقول وين كنت أنا؟ شوفي معناتها شاعر، خلينا لانه النفس ما بتنهي ما بتقلب الا اللي بتحبه اللي بتلتز فيه. ليش عم يقول هذا الحكي؟ ليش؟ شو السبب؟ معناتها في لذة حسية، لما بيقبل يا الله بيقبل علينا معناتها في لذة حسية، الله يكرمنا. بس انت تكون صادق بهذا الشيء، صادق بهذا الشيء، الله يكرمنا بجاه رسول الله، نقبل على الله ان شاء الله بقلوبنا. قال فأقبلت على الله تعالى، وإن شاء الله كل واحد منا بيقول فأقبلت على الله تعالى بعد هالكلام، لازم فأقبلت على الله تعالى وتركت جميع ما كنت عليه. كل شيء خلاص تركته، لا ما قال لك تركه، كل شيء إن شاء الله الله تساوي. دور مثل ما أنت دكانتك وابنك وكل شيء، هو اللي بده يركز حاله الواحد. ولكن كل طال شيء، فالله يغفرنا من توبة. هذا الكلام الجعبة في هذا الدرس بصراحة، هذا درس يعني في شوية مرارة، مو درس والله اسمعنا قصة وماشي الحال، لا هذا بده الشغل. فالله يكرمنا بجاه رسول الله وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وصلى الله على سيدنا